الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا القسم الثاني من المجلس الثاني من كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. أنا كل درس أجيب اسمه، وعلى يوم أحمد أنا أسألك عن اسمه، وإذا ما جبت اسمه أطردك من طيب طيب أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، هذا الرجل على فكرة من اللطائف شيخ للآجري وشيخ للخلال، هذا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد يروي عنه الإثنان، قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن الرجل ينفخ في القصبة بمنزلة المزمار، قال أكرهه، ليس فيه نهي عن النبي أليس فيه نهي عن النبي عليه السلام في حديث الزمار زمار الراعي، فقلت أليس هو منكرا؟ فقال سليمان يرويه عن نافع عن ابن عمر قال أكرهه، فكأنه يعني رأى أنه موقوف على ابن عمر، وهذا الحديث أبو داود في سننه قال عنه منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بزمار وضع أصبعيه في أذنيه صلوات الله وسلامه عليه، إلا أن أفاد بن رجب في رسالته في أحكام السماع أنه وجد في بعض نسخ أبي داود أن أبا داود استدرك ووجد متابعا للراوي الذي فاستدرك الاستنكار ويعني أزاله. أخبرني روح بن الفرج حدثنا أبو داود حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زيد قال رأيت جدي زيدا أراني زبيد رأيت جدي زبيدا هذا الأيامي أو اليامي الكوفي أراني غلاما معه زمارة قصب فأخذها فشقها. أخبرنا عبد الله بن محمد بن أيوب المخرمي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي جعفر وهذا مجهول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الزمار. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة قال سمعت أبا جعفر قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمارة. أخبرنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا لا عندي مرتان حدثنا أحمد بن محمد من ولد القاسم ابن أبي بزة كذا ها عندي برزة. حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الإماء حرام، وهذا مؤمل انفراد مثل هذا حقيقة ما أقرأ الباب كاملا لعل فيه تقديما وتأخيرا. أنبأنا عثمان بن صالح الأنطاكي حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبي عن مطعم بن المقدام عن نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فكان رواية سليمان بن موسى الموقوف وهي أحمد يعل بها. وأخبرنا عثمان قال حدثنا سعيد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن ميمون عن مطر بن سالم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعب الطبل والزمار وهذا فيه ضعف. أخبرنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا مروان يعني الطاطري، هنا لطيفة مروان الطاطري. أخبار اللي قريتها هذه كلها مع نسختك أضبط ونسختك لا كتاب يحتاج تحقيق يا أخو. مروان الطاطري مشهور عنه الكلمة ثلاثة لا يؤتمنون مبتدع يرد على مبتدع ليس كذلك، هو نفسه مرجع يعني قال حدثنا سعيد بن عبد يعني ابن عبد العزيز قال عن سليمان بن موسى عن نافع قال كنت مع ابن عمر في الطريق فسمع صوت زمارة راع فعدل عن الطريق فأدخل يديه في أذنيه ثم قال يا نافع هل تسمع؟ قلت لا، قال فأخرج يديه من أذنيه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. فهذه المتابعة التي عرض بها أبو داود وقبله أحمد رواية المطعم بن المقدام. باب ذكر غنائهم الذي كانوا يغنون، إنما رخص في بعض التغني في السفر لدفع المشقة وفي العرس. قال أخبرنا أحمد بن فرج الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو عقيل عن بهية عن عائشة قالت كانت عندنا يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار فكنت في من أهداها إلى زوجها يعني زفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الأنصار ناس فيهم غزل فما قلتي؟ قالت دعونا بالبركة ثم انصرفوا، قال فلا قلتم أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السمراء لم تثمن عذاريكم. هذا يعني هذا أقصى شيء في الغزل عندهم. أخبرني منصور مريد أن جعفر بن محمد حدثهم قال قلت لأبي عبد الله حديث الزهري عن عروة عن عائشة وهشام عن أبي عن عائشة جواري يغنين، إيش هذا الغناء؟ قال غناء الراكب أتيناكم أتيناكم. وأخبرني منصور بن جعفر حدثهم سألت أبي عبد الله عن حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في لعب الحبشة في المسجد فلم يجب عنه فكأنه لم يدري. وفي حديث أنس أنهم كانوا يرقصون يقول محمد رجل صالح محمد رجل صالح، والبيهقي قال بوب عليه باب في جواز الرقص الذي لا تكسر فيه ولا تخنث، والطبري حمله على أنه خصوصية للأحباش في طبعهم وحبهم لمثل هذا الأمر. وتكلم الجاحظ في فضل السودان على البيض فيه على مثل هذه المسألة. باب في ذكر القصائد، القصائد التي يعني يقولونها لترقيق القلوب كالأناشيد الموجودة الآن، وهذه تكلم ابن تيمية في الاقتضاء في اقتضاء الصراط المستقيم على أن من طلب ترقيق قلبه بمثل هذا وترك القرآن جوزي بعكس مقصوده وصار في قلبه قسوة. ولما سئل عن الرجل الذي توب وقطاع الطريق بالتغبير قال فيه قولته أنه عاجز عن الطرق الشرعية وجاهل بها. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبو عبد الله سئل عن استماع القصائد قال أكرهه، والفتية بأن مثل هذا يعني أغاني الأطفال أو كذا، الواقع أن هذا غلط، أن هذا غلط، لأنه مثل هذا قام داعيه في زمن السلف ولم يكونوا يفعلونه، أنهم يستخدمون الغناء لتربية الأطفال. أخبرني محمد بن موسى قال سمعت عبدان الحذاء وحتى جعل لعب للأطفال يتسلون بها، هذا في حال في لعب معروفة من القماش وفي حال الصيام العبادة الشاقة، أما التربية والتعليم على المعاني العامة فهذا ما لجأ أحد من السلف على جعلها في أغاني أو غير ذلك. أخبرني محمد موسى قال حدثنا سمعت عبدان الحذاء قال سمعت ميمون بن عبد الرحمن المتطبب قال سألت أحمد بن حنبل قال قلت ما تقول في القصائد قال بدعة في أهل القصائد قال بدعة لا يجالسون. وذكر ابن تيميه في اعتقاده اللي رواه عن أحمد أنه كان يكره اجتماع الناس على القصائد، وكان يعني ذكر ابن تيمية عنه روايات أنه ربما رخص في حصول الشيء عارضا، أنه تذكر بعض القصائد على جهة عارضة، وأما اجتماعهم عليها بشكل مستمر فهذا الذي رآه الإمام بدعة. لا هذا بحث آخر، هذا بحث آخر، هذا راح يجي فيه باب في ذكر التغبير وهو القضيب، يأخذون غضيبا ويضربون به في الأرض أثناء هذه القصائد فيثيرون غبارا يحدث لهم حماسة. وهذا في صوفية متقدمين أمرهم مختلف عن الصوفية التأخرة، الصوفية هؤلاء يقولون قصائد فيه، أما الصوفية المتأخرون فيأتون إلى قصائد من الغزل العالي كما يقول ابن تيمية يشترك فيها محب الموردان ومحب الأوطان ومحب النسوان ويقولونها ويتواجدون عندها وينزلونها على رب العالمين. يعني يذكرون أبياتا مثل همت لتأتينا حتى إذا نظرت إلى المرات نهاها وجهها الحسن ما كان هذا جزائي من محاسنها عذيت بالهجر حتى شفني الحسن. فهذا يقولونه في بين السماء يعني حتى يذكر ابن القيم عنهم أنهم يأخذون قصائد في كتابه الجيد حقيقة في أحكام السماع، في ذكر يعني أبياتا قال يعني هذا هؤلاء لا يستحون من الله كيف يذكرون مثل هذه الأبيات الغزلية العالية. وأخبرني محمد بن علي والحسين بن عبد الوهاب أن محمد بن أبي حرب حدثه قال سألته أبو عبد الله عن التغبير فقال كل شيء محدث يعني كأنه كرهه. وأخبرني محمد بن علي أن أبو بكر الأثرم حدثهم قال سمعت أبو عبد الله يقول حتى دخل المنزل، لا ما هي عندي صالح بن علي أول خبر عندي حدثنا صالح بن علي وهو الثاني وجاء الناس يسألون أي حدثنا صالح بن علي الحلبي من آل ميمون المهراقة سمعت أحمد بن حنبل وجاء الناس يسألون عن التغبير وهو ساكت حتى دخل منزله. قال واخبرني محمد بن علي ان ابو بكر الاثرم حدثه قال سمعت ابو عبد الله يقول التغبير هو محدث، واخبرني يوسف بن موسى ان ابو عبد الله سئل عن التغبير فقال لا لا لا لا تسمعه. قيل له هو بدعه؟ قال حسبك، ما دام بدعه خلاص انت. وهنا نبه على القصه التي فيها ابيات اذا ما قال لي ربي ما استحييت تعصيني، اللي قال يعني انا اعجبت احمد وكذا، لا ما تصح القصه هذه. أخبرني محمد بن أبي هارون، وأيضا قصة أحمد أنه يعني اختبأ الحارث المحاسبي وكان يبكي ثم حذر، يعني قال الذهبي عنها في الميزان أنها منكرة، قال ما يقع على قلبي أن أحمد يفعل هذا، وفعلا هو كمل الأمر كما قال. أخبرني محمد بن أبي هارون محمد جعفر بن الحارث حدثهم قال سألت أبو عبد الله ما ترى في التقبير إنه يرق عليه القلب، اللفظ عندي لا إشكال فيه، فقال بدعة، قال بدع الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، وكما قال أبو زرع في كتب هؤلاء من لم يعظوا كتاب الله فلا تعظ. أنبأنا الحسن بن صالح العطار قال حدثنا هارون يعقوب الهاشمي قال سمعت أبي أنه سأل أبو عبد الله عن التغبير فقال هو بدعة ومحدث. وأخبرني محمد بن علي السمسار يعقوب المختار حدثهم أنه سأل أبو عبد الله عن التغبير فكرهه ونهى عن استماعه. وأخبرني سليمان بن الأشعث قال سمعت رجلا ضريرا قال لأبي عبد الله ما تقول في التغبير؟ قال لا يعجبني. واخبرنا اسماعيل بن اسحاق الثقفي ان عبد الله سئل عن استماع التغبير فكره، هذا متواتر عن احمد، ما بقي احد من اصحابه ما افتى ما ذكر عنه الكراهه. واخبرني ابو بكر بن المقرئ البزار حدثنا الحسن بن الجروي، صحيح هكذا؟ عندي الحروري، الحروري غلط، هو الجروي، وانا عندي الحروي ايضا لكن هو الجروي انا اعرفه، هذا الحسن بن عبد العزيز الجروي، هذا الحسن بن عبد العزيز اسمه. قال سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير أحدثته الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن، ما قال نيتهم صالحة يريدون الخير، هذا حابس بن سعد الطائي الصحابي لما رأى الناس يصلون في مقدم المسجد إيش قال؟ قال مراؤون رب الكعبة، ضربوا في نياته سبحان الله. اليوم لا، الإنكار خفيف، هكذا كان السلف ينكرون. وأخبرني زكريا بن يحيى الناقد قال حدثنا الحسن بن الجروي سمعت محمد بن يعقوب قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال سمعت الشافعي يقول تركت بالعراق شيئا يسمونه التغبير وضعته الزنادقة يشغلون به الناس عن القرآن، مع أنه يرقق. وأخبرني الحسن بن علي بن عمر المصيصي ولا وقلنا تغبيرهم لا ليس فيه رقص، لاحظ الصوفية أحدثوا رقصا، وليس فيه ذكر قصائد شركية، وليس فيه ذكر قصائد، يعني كل هذا. ويأتيك فلان شافعي والبدعة قنطرة اللامذهبية مثل البوطي وجماعة والجفري، وأنهم على أساس أنهم شافعية ثم يشاركون في الموالد اللي فيها غناء وفيها كذا، ومذهب الشافعي ما يختلف في أن هذا الفعل بدعة وضلالة. وأخبر الحسن بن علي بن عمر المصيصي قال سمعت أن صديق قال سمعت يزيد بن هارون يقول ما يغبر إلا فاسق. وما جدي سمعت يزيد بن هارون يقول ما يغبر إلا فاسق، ومتى كان التغبير؟ أما اليوم ما فاسق ما هي شو اسمه، باب في قراءة، باب ذكر قراءة الألحان، قراءة بالألحان التغني، طبعا هذا الذي يفعلونه اليوم نهاوند وسيقة من الاستهزاء بآيات الله والعبث في إدخال هذه المصطلحات لحون الأعاجم، وهذه المصطلحات التي يعرفها للغناء وعلى على على القرآن. أثر عن عبيد بن عمير أن داود كان يقرأ وله معزفة، هذا في شرعه، ولم يكن يعني يقتدي بالفساق داود نبي الله، أما تقتدي بالفساق تجلس تتكلم سيقة ونهاوند وهذه آية وهذه النبرة للحزن وهذه النبرة، هذا من أعظم العبث ومن أعظم استهزاء بآيات الله. وقد ذكر ابن تيمية أن الاعتناء الزائد بذكر مخارج الحروف وما سواه يصد عن تفهم القرآن، الاعتناء الزائد بالتجويد فما بالك بمثل هذا تحسين الصوت. ولهذا تجد عامتهم شكله لا يبشر بالسنة، منظره لا يبشر بالسنة من مخالفة السنن، وعامتهم من أجهل الخلق. و وقد ورد في الخبر أنه من أمارات الساعة، وإن كان هذا يعني فيه بحث الجوثقاني يستنكر وغيره من الشيء الجورقاني، أنه يقدمون أنه من علامات الساعة أنهم يقدمون الرجل ليس بأقرائهم، يتخذون نشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بأفقههم ليغنيهم. وفعلا ترى خلاف السنة، الأفقه هو اللي يقدم وإن لم يكن صوته الأجمل، ما دام أحفظ وأفقه أحفظ يعني. لكن الآن يقدمون هذا لكي يغنيهم، بل من البدع تستحدث أن يؤتى القارئ من بلد إلى بلد لكي يصلي بالناس، هذه لوحدها بدعة أخرى. ثم ينفقون عليه أموال طائلة في أشهر مثل شهر رمضان، ثم بعد ذلك تجدهم يقفون في المساجد، ما نقص مال من صدقة، ما تصدقوا على إخوانكم في سوريا، تصدقوا على إخوانكم. يا أخي هذه الآلاف المؤلفة التي تأتي بها لهؤلاء القراء، هذا القارئ ما يأتيك احتسابا، وخذ هذه الآلاف وادفعها أنت لأهل سوريا ولا ما سوى. أما تنفقون هذه الأموال الكثيرة على رجل والله يسكن في فندق كذا ويستر، وهذا شيء عجيب يعني، نعوذ بالله الإخلاص. أبو زرعة قال الرجل يبكي هنا ويبكي هنا ويبكي، يذهب إلى خرسان يبكي يشتهر عنه. قال من يصلي خلفه؟ أبو داود، كان مسألة أبو داود بعد. فها سبحان الله، الخلال يتكلم عن منكرات منتشرة في عصره، هذه المنكرات لا زالت منتشرة في عصره، ولكن الأمر يشتد أكثر. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي وسئل عن قراءة بالألحان قال محدث إلا أن يكون طباع ذلك، يعني الرجل طبعه كما كان أبو موسى، موسى يقرأ بحزن التحزين، يتغنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، الصواب يعني يحزن مثل هذا يعني مأذون به بلا كبير تكلف. وأخبرني يوسف بن موسى أن أبو عبد الله سئل عن قراءة بالألحان قال لا يعجبني إلا أن يكون حزمه جرمه يعني طبعه. قيل فيقرأ بحزن يتكلف ذلك؟ قال لا يتكلفه لا يتعلمه إلا أن يكون جرمه. وأخبرني محمد بن علي السمسار أن يعقوب بن بختان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فالقراء بالألحان قال ولا إلا أن يكون جرمه. إيه اللهم استعان. أو صوته من صوت أبي موسى، فأما أن يتعلمه فلا. وأخبرني محمد بن حسن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله سئل عن القراءة بالألحان فكرهه وقال يحسنه بصوته من غير تكلف. نعم يحسن، ولكن من غير تكلف من غير تلحين. وأخبرنا عثمان بن صالح الأمطاكي قال حدثني إسماعيل بن سيف بن عطاء الرياحي قال حدثنا عوين بن عمر أخو رباح القيسي أبو عمر وكان ثقة قد عمشت عيناه من كثرة البكاء قال حدثني شعبة بن إياس عن عبد الله بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بالحزن. هذا الحديث لا يصح. إيه أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح أنه قال لأبي زين القرآن بأصواتكم ما معناه؟ قال التزيين وأن يحسنه، ومعنى ذلك لا يطغى على التجويد ولا يطغى على المعنى. بعضهم يقول أوسى ما يحصل هذا الشكل، ها؟ فيعني حتى الإمام أحمد لما لما لما سئل عن القراءة بالألحان قال قال ترضى أن أقول لك محمد؟ قال لا، قال ما إذا ما هكذا يقرأ كلام الله. أخبرني منصور بن الوليد قال حدثنا علي بن سعيد هذا الشالنجي قال سألت أبو عبد الله عن قراءة بالألحان قال ما تعجبني هو محدث. وتلاحظ أن أحمد يعلل الإنكار بأنه محدث بدعة، إذن يرى أن كل بدعة ضلاله. أخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال سئل أبو عبد الله عن قراءة بالألحان وأنبأنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأثرم قال سألت أبو عبد الله عن قراءة بالألحان فقال كل شيء محدث فإنه لا يعجبني إلا أن يكون صوت الرجل لا يتكلفه. قلت ما لم يكن شيئا بعينه لا يعدوه؟ قال نعم. أخبرني محمد بن جعفر بن الحارث حدثه أن عبد الله قيل له القراءة بالألحان والترنم عليه كحال كثير من القراء المبتدع اليوم، قال بدعة، قيل إنهم يجتمعون عليه ويسمعونه. قال فقال أبو عبد الله الله المستعان. وأنبانا أبو بكر المروذي قال سئل أبو عبد الله عن قراءة بالألحان فقال بدعة لا تسمع. اليوم يعني واضح كثير من القراء واضح أنه يستمع للمطربين ويقتدي بهم ويأخذ لحونهم هي. أخبرنا الحسن بن صالح العطار قال حدثنا يعقوب بن الهاشمي قال سمعت أبي أنه سأل أبا عبد الله عن قراءة بالألحان قال هو بدعة محدث. قلت تكرهه يا أبا عبد الله؟ قال نعم أكرهه إلا ما كان من طبع كما كان أبو موسى، فأما من تعلمه بالألحان مكروه. قلت إن أبا سعيد الترمذي ذكر أنه قرأ ليحيى بن سعيد فقال صدقت قد كان قرأ له وقال قراءة القرآن مكروهة بالألحان. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا عند وهب بن جرير بن حازم بالبصرة سنة 200 وكان محمد بن سعيد يعني القارئ الترمذي قيل له اقرأ قال لست أقرأ أو يأمرني أحمد، فما قلت اقرأ ولا قرأه، وأبو عبد الرحمن في موضع آخر. قال مضيت أنا وابن بلال إلى محمد بن سعيد الترمذي فقال كنا عند وهب بن جرير وثم أبو عبد الله فقالوا له يقرأ، فقلت إن قال لي أبو عبد الله قرأت وإلا لم أقرأ، قال فلم يقل لي أقرأ ولم أقرأ، فقيل له ولما لم يقرأ ولما لم تقرأ؟ قال كرهت أن أقرأ فيقول شيئا، يعني ينكر علي التلحين أو كذا، أو يظهر منه شيء يتحدث به، فذكرت ذلك لأبي فقال قد كان ذلك. يعني هذا الترمذي القارئ هاب أن يقرأ أمام أحمد فيقول له مثلا أنت مع وهب بن جرير هذا يعني شيخ أحمد، فيقول أحمد مثلا يقول هذا محدث أنت قراءتك محدثة وكذا، فيذهب الناس يتحدثون هذا الرجل يعني خلاص. أخبرني محمد بن علي حدثنا صالح قال أبي كنا عند وهب بن جرير سنة 200 وكان محمد بن سعيد الترمذي قد نزل قريبا من منزل أبي داود، فاجتمعنا عند وهب بن جرير فقال لي إنسان قل لمحمد يقرأ، فقلت ما سمعت قراءته قط أو كلاما نحو هذا، فقلت لأبي إنه يحكى عنك أنك قلت ما سمعت قراءته وأني لا أشتهي أن أسمعها، فقال قد كان شيئا مما أخبرتك وما علمت إلا خيرا إلا هذه القراءة، يعني شأنه حسن إلا قراءته ليست بذاك. أخبرني أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إنهم قالوا عنك إنك كنت عند وهب بن جرير، فسألت ابن سعيد أن يقرأ فقال ما سمعت منها شيئا قط، سبحان الله يكذبون عليه في حياته. فقال يعجبني أن يكون حزم الرجل هكذا جرم الرجل مثل جرم أبي موسى حين قال له عمر ذكرنا ربنا يا أبي موسى فقرأ عنده، وذكر عن أنس وعن التابعين فيه كراهية. قلت أليس يروى عن معاذ قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عام الفتح وقال لو شئت نحكي لكم اللحن، فأنكر أبو عبد الله أن يكون هذا على معنى الألحان، وإنما فعلها النبي مرة وكان يرجع يقرأ المد يعني يأخذ فيه قليلا، وهذا في سفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم فرحا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي يتغنى أن يتغنى بالقرآن، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال كان بعيانه يقول فيستغني بالقرآن يعني الصوت، وقال وكيع يعني يستغني به. قال وقال الشافعي يرفع صوته، وأنكر أبو عبد الله الحديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. طبعا المروي عن الله المستعان سفيان بن عيينة أنه ليس منا من لم يتغنى يستغني أنكره عليه الشافعي وقال لا تحتمله اللغة، واختار الشافعي القراءة بحزن وهي رواية عن أحمد، وروي عن أبي هريرة أنه قرأ صورة فحزنها شبه الرثي. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن الرجل يتغنى بالقرآن ما تفسيره، قال أما سفيان بن عيينة فكان يفسره يستغني به، وبعض الناس يقول إذا رفع صوته فهو يتغنى به. وأخبرني محمد بن أبي هارون نسحاق حدثهم قال لي أبو عبد الله يوما وكنت سألته هل يدري ما معنى من لم يتغنى بالقرآن؟ قال يرفع صوته، فهذا معناه إذا رفع صوته فقد تغنى. طيب يعني يرفع صوته كيف؟ ليس ورد حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، يرفع صوته فيما بينه وبين نفسه لا إشكال، يسمع نفسه حتى يكون ذلك أقرب إلى تدبره، هذا المراد، لأنه يرفع صوته يرائي به، وربما أسمع غيره لإفهامهم أو لإيقاظ النائم كما يروى عن عمر. سألت أحمد بن يحيى النحوي ثعلبا عن قوله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، فقال بعضهم يذهب إلى الغناء أنه الغناء يترنم به، وبعضهم يذهب إلى الاستغناء وهو الذي عليه العمل. وشعبة يعني نهى أيوب أن يحدث بحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لئلا يحملوه على إيش؟ على التغني اللي هو القراءة بالألحان. فسبحان الله يعني شعبة توكل على الله وحدث يعني. وسمعت إبراهيم الحربي يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يعني حسنوا أصواتكم على قدر ما يمكنكم. ومعنى ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قال يستغني بالقرآن. قال أبو بكر الخلال فعرضت قول إبراهيم الحربي على بعض أهل المعرفة بطرسوس وسمع بعض هذه الكتب فأنكر الأولى في يتغنى وقال إنما هو على تفسيرين يعني تحسين الصوت. الخلال كأنه ينكر مثل تحسين الصوت هذا مطلقا. لا ابدا لكن هو استحب الحزن يعني انه يقرا بحزن. واخبرا الشافعي هو قراءة بالحزن يعني هذا الذي اريد. الشافعي فسر التغني بالحزن. اين احمد احتج فعله بموسى. واخبرنا ابو بكر المروذي قال قلت لابي عبد الله ان رجلا له جاريه تقرا بالالحان وقد خرج احاديث يحتج بها فانكر ان يكون على معنى الالحان. قلت روى ابن جريج عن عطاء انه لم يرى بقراءة الالحان باسا. قال قد روي عن ابن جريج شيء ليس أدري كيف هو وقرئ على أبي عبد الله ابن محمد بن إدريس على أبي عبد الله محمد بن إدريس قال شهدت والأعمش وقرأ عنده عورك بن الحضرمي فقرأ هذه القراءة للألحان. فقال الأعمش قرأ رجل عند أنس نحو هذه القراءة فكره ذلك أنس. وقرئ على أبي عبد الله إسماعيل عن أبي عون عن محمد بن سيرين سئل عن هذه الأصوات التي يقرأ فيها فقال هو محدث. أخبرني عمر بن حمدون الكرماني قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمار المعولي عن الحسن أنه كره القراءة بالأصوات. وأنبانا أبو بكر قال قرئ على أبي عبد الله بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي أن رجلا كان يقريهم بالمدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فطرب ذات ليلة فأنكر ذلك القاسم بن محمد وقرأ هذه الآية لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أخبرنا الحسن بن جحدر قال حدثنا عبد الله بن يزيد العنبري قال سمعت رجلا يسأل أحمد بن حنبل فقال ما تقول في القراءة بالألحان؟ فقال أبو له أبو عبد الله ما اسمك؟ قال محمد. فيسر أن يقال يا محمد. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الرحمن المتطبب يقول قلت لأبي عبد الله في قراءة الألحان فقال يا أبا الفضل اتخذوه أغاني لا يسمع من هؤلاء. وأخبرني أبو بكر المقرئ البزار قال سمعت الحسن بن عبد العزيز الجروي الآن كتب اسمه على الصور. أخبرني أبو يحيى الناقد فذكر لي عن ابن الجروي نحوه وهذا لفظ ابن المقري وهو أحسن شيء. قال أوصى إلي رجل بوصية فيها الثلث وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان وكانت أكثر تركتها وعامتها يعني هذا الجارية كانت تشكل أكثر التركة وأنها تقرأ بالألحان. فسألت أبو عبيد وأحمد بن حنبل وحارث المسكين كيف أبيعها؟ قال تبيعها ساذجة. الجارية الساذجة قيمتها تنزل وهذه التي لا تحسن وهذه الجارية المغنية تباع على أنها ساذجة تقال هذه مغنية يعني تنقص من قيمتها وفي العادة يرفعون. فالتي تقرأ بالألحان تباع كالمغنية. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا بعها ساذجة. أخبر الحسن بن عبد الوهاب قال جاء أبو بكر بن حماد قال سمعت محمد بن الهيثم يقول لأن أسمع الغناء أحب إلي من أسمع قراءة الألحان. هذا لأن قراءة الألحان بدعة. أي هذا أثر مفيد موضوع الأناشيد وغيره أثر مفيد جدا حقيقة. وقال محمد بن الهيثم انظروا هذا الأثر اللطيف إنما كان الهيثم الذي يقرأ بالألحان مملوكا لرجل وكان مخنثا فحبس مولاه في السجن وحلف عليه لا يخرج من السجن حتى يقرأ القرآن فقرأ القرآن ووضع فيه الألحان. إذا البداية من شخص مخنث أجبروه أنه يحفظ القرآن فما عرف يحفظ القرآن إلا على هذا الطريقة طريقة الألحان ويتخنث يعني سبحان الله. هو هذا يعني إن الله إن إليه راجعون. هو التغني عموما والغناء عموما سمة يعني كان من علامة أهل التخنث يعني سبحان الله. أخبرني محمد بن جعفر أن أبو الحارث حدثهم قال سمعت أبو عبد الله قال يعجبني من قراءة القرآن السهلة أما هذه الألحان فلا تعجبني يتعبك اللي بعضهم يعني سبحان الله. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبو عبد الله وإحنا راجعون من العسكر يقول لرجل لو قرأت وجعل أبو عبد الله ربما تغرغرت عينه عيناه. هنا كلمة سبحان الله هذا من عربي هذا الكافر له كلمة يقول يعني إذا قالها عنه المناوي قال ما صدق من لم يعني يلين قلبه للقرآن ولو بلا لحن وبلا تلحين وبلا تهذيب. وهذه كلمة لطيفة من هذا المجرم يعني. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الله قال أخبرنا أبو بكر المخلاق وكنت أرى أبو بكر المروذي إذا جاءه من يقرأ القراءة السهلة الحزينة يأمره فيقرأ، وكان أكثر ما أراه يقول له اقرأ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم لا إله إلا الله. أخبرني إسماعيل بن الفضل بطرسوس قال سمعت أبا أمية محمد بن إبراهيم قال سألت محمد بن إبراهيم عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القائل ها سألت لا عندي سألت أبو محمد إبراهيم والله المستعان هو أنا أدري يعني عندي مكررها والله قلت من محمد إبراهيم هذا بس قلت أمشي. سألت أبو عبد الله عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم قارئ قراءة حزينة فيبكون وربما أطفوا السراج يعني من شدة التأثر، فقال لي أحمد إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. وهذا اختار ابن القيم أنه ما اقتضته الطبيعة في زاد المعاد يقرأ، وأما التكلف فهذا لا أبد مرفوض أصلا، حتى هذا التكلف يلهي عن تدبر القرآن كما ينبغي، وهذا معنى لطيف نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. باب ذكر البكاء والرجل يسقط عند قراءة القرآن. وهذه بدعة حدثت في البصرة، وقد حكي عن عمر بن عبد العزيز أنه حصل له شيء من هذا أنه غشي عليه، وذكر عن بعض التابعين، وذكر ابن تيمية في العبودية أن هذا ليس هو أكمل حال، وإن كان بعض الناس لا يستطيعون دفعه كيحيى القطان، حتى أحمد قال لو كان وأسماء بنت أبي بكر لما سألها أحد أبنائها عن عن عن الصحابة كيف كان يتأثرون بالموعظة قالت كما قال الله، كانت تذرف عيونهم وتوجع قلوبهم، قال فإن أناسا يصعقون، قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعاذت. بل إبراهيم النخعي كان ينكر على من يشهق في في في في المجلس، قال والله ليسألنك الله عما أردت، كأنه أو قال ما كانوا يفعلون، ليسألنك الله رجل بكى، هذاك الحسن البصري. فهذا الأمر، والأثر معروف اللطيف عن ابن سيرين أنه قال يجعل الرجل منهم على جدار ونقرأ عليه القرآن فنرى هل يصعق، لأنه باب رياء هذا يعني عطنا شايبه فشو سوى شيء جديد. طيب فهذا أيضا كان أما تشقي أما يعني شق الثوب هذا ظهر في الصوفية المتأخرين يعني، والمشكلة يعني بعضها يعني النساء من الوجه يعني فعلوه في زمن تيمية الله المستعان. أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله سمعت محمد بن سعيد الترمذي يقول قرأت على يحيى فسقط حتى ذهب عقله، فقال أبو عبد الله لو قدر أن يدفع هذا أحد لدفعه يحيى في كثرة علمه. قلت سمعت أبا خيثم يقول قرأ محمد بن سعيد الترمذي على يحيى فسقط حتى حمل في كساء، وهذا رغما عنه، هذا رغم أن أما الصحابة فلا يصح عنهم شيء في هذا، وثبات العقلي وثبات العقلي عند بلوغ الموعظة أحسن من زوال العقل، والحال الأكمل حال الصحابة. فكان عبد الرحمن ينكر سقوط يحيى عبد الرحمن المهدي، وكان محمد سعيد يقرأ عند عبد الرحمن فبكى، قال أبو عبد الله كان القارئ يقرأ فيخرج الفضيل وهو يبكي فيبكي الناس، ثم قال بلغني عن محمد بن سعيد أنه قرأ على يحيى فكان يذهب عقله أو كاد يغمى عليه، ثم قال لو كان يحيى يقدر أن يدفع لدفعه. ويحيى كان رجل رقيق القلب جدا، حتى أنه كان لا يذهب إلى الخلاء إلا ومعه امرأته من رقة قلبه، ومع ذلك كان شديدا في أمر الرواية، حتى أنه مرة قال له رجل ومن أنت، وعيره بنسبه لأنه يبدو أنه كان مولى، قال صدق ومن أنا، سبحان الله. وهذا يحيى هذا عند أمة الحديث يعني كما قال ابن منجوي أو قال ابن حبان، هو ابن حبان يأخذ من هذا أنه قال يحيى إذا عدل عدل أهل الحديث، ويحيى إذا جرح أهل الحديث. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال كان يحيى بن سعيد إذا قرئ عليه القرآن يسقط حتى يصيب الأرض وجهه، تصيب الأرض وجهه. قلت ليحيى وأنت رأيته؟ قال لا، ولكن بلغني أنه كان يصيبه هذا. وأخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى بن معين حدثنا أبو خيثم بن ثوير بن حرب قال كنا عند يحيى القطان فجاء محمد بن سعيد الترمذي فقال له يحيى اقرأ فقرأ فغشي على يحيى. أبواب في الشعر، باب ما يكره أن يكتب أمام الشعر، أن يكتب بسم الله أمام الشعر. بالنسبة للشعر فصح عن عائشة أنها قالت كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، صح عنها أنها قالت هذا ومرفوع لا يصح، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان أنهم قالوا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. ولما وإذا تكلم النبي بشيء وأكد عليه الراشدون فاعلم أن له أهمية شديدة، إذن الإكثار منه. وعمر قال إن كان ولا بد فبي فقولوا بقول من زيد بن الخطاب ذرار بن الخطاب. والله يبارك فيك، فيختلف الله عز وجل استثنى قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا بعد ما ظلموا، وهذا نادر يعني مثل حسان مثل عبد الله بن رواحة، هذا أمر فيه ندرة بين الشعراء. وأما أكثر الشعراء فيتبعهم الغاوون كما قال قتادة في كل واد يهيمون، قال أنهم يمدحون من لا يستحق المدح ويهجون من لا يستحق الهجاء، ويقولون يعني وكثير منهم يقولون الرفث ويرفثون. ومسروق كره أن يرى في صحيفته شعرا، مسروق التابعي. وأيضا عبد الله بن المبارك لما قيل له أنت تقول الشعر فقال أمرت أن تقتدي بي، أمرت أن تقتدي بي. يعني فابن المبارك مع أنه كانت أشعاره عامتها لا شيء فيها، فإلا أنه يعني وإنما تستحب في مثل مهاجات حسان لأهل الباطل، تستحب في مثل مهاجات حسان أو في بيان بعض الشرع وفي تسهيل بعض العلوم. وأما كثير الشعر فإنه ضار حقيقة على الإنسان وعلى قلبه، وخصوصا ما يقولونه في التشبيب والنسيب، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباشر المرأة المرأة فتصفه للرجل فتصفها للرجل كأنه يراها. وهذا كثير في الشعراء وفي كتب الأدباء، ولا يغرنك إذا كان أمثال ابن قتيبة يذكرونها أو غير ذلك، ليس محل اقتداء. وحتى ما يذكره الخطيب أو البلاء الكثير الذي ذكره ابن الجوزي في أخبار النساء، هذا لا، هذا أعوذ بالله. فمثل هذا لا أبدا، حتى فيه مرض القلب. أسماء بنت أبي بكر لما غضب بن عباس في مسألة المتعة وفسخ الحج وهو يناظر أحد أبناء الزبير كأنه عبد الله وعروة، قال فليسأل أسماء، لقد أتاها الزبير وهو محل، أتاها يعني جاءها. فقالت عائشة، فقالت أسماء رحمه الله لقد أفحش، نعم وكان الأمر كما قال، كلمة مثل هذه رأتها فحشا رضي الله عنها. فكيف ما يذكر بعض القصائد أو ما يذكر بعض الصوفية؟ يعني حتى يذكر عن عمر بن عبد العزيز، ذكر ابن الجوزي في في في أخبار عمر بن عبد العزيز أن رجلا ذكر الإبط عند عمر بن عبد العزيز، فقال هل لما قال لرجل تحت إبطك، فقال له يعني قل تحت يدك، يعني حتى كلمة الإبط هذه إيه في الناس سبحان الله. والفحش والبذاء في النار، الفحش والبذاء في النار، والله المستعان. يعني أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سأله عن الرجل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أمام الشعر فكأنه لم يعجبه، قال حدثنا وقال حدثنا حفص عن مجاد عن الشعبي قال كانوا يكتبون أمام الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال بسم الله الرحمن الرحيم هي آية من القرآن، فما بال القرآن يكتب مع الشعر؟ قال هذا لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل، هذا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي سورة فقرأها فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهو حجة أن لا يكتب أمام الشعر، أن لا يكتب أمام الشعر. بعضهم يحتج يقول الشعبي قال كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي شاعرا، ما تحفظ من شعر أبو بكر وعمر، كانوا شعراء ولا يقولون ولا يكثرون. وعلي نحل له كل من رأى أبياتا يستحسنها قال الشافعي وعلي في في في الزهد، وإذا رأى أبياتا في فيها قال متنبي. هذا كثير عند العوام والجهلة قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا. أخبرني أحمد بن محمد بن حاتم والطيالسي أن أبا إسحاق بن منصور أن أبا إسحاق ولا إسحاق أن إسحاق هذا عندي زائدة يعني أنا حقيقة ندمت أني ما صححت في النسخ اللي عندي لكن الله المستعان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يعني المقابلة هذه ممكن تطلع طبعة أحسن الطبعتين الموجودة أنه قال لأبي عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا فتلكأ. فذكرت له قول النضر بن شميل فقال ما أحسن هذا ما أدري إيش قول النضر. قال إسحاق بن راهوية أجاد. زاد الطيالسي قال حدثنا إسحاق بن منصور قال كان النضر بن شميل يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قال لم تمتلئ أجوافنا لأن أجوافنا فيها القرآن وغيره وهذا كان في الجاهلية هم اليوم فلا. وأيضا الله المستعان أيضا لبيد أحد أصحاب المعلقات السبعة يعني لما أسلم ما قال الشعر سبحان الله بل قال بيتا واحدا الحمد لله لم يأتني أجلي حتى لبست من الإسلام سربالا. وما يذكره ابن تيمية من أن عامة أن شعراء المعلقات يعني هم من حصب النار أو كذا قاله لم يستحضر لبيدا يعني أو ما استحضر لبيد هي كلمة يقرأها إنسان ابن تيمية يعني يذكر شعراء المعلقات ويذمهم جملة ويذكر أنهم كفار فتعقب عليه بعض الناس وأحسن التعقب بلبيد. ويعني مفواد في الشعر أنه أشعر أهل المدر ما يحتي حسان. والقصائد اللي تروى عن أبي طالب هذا اللي بعض الناس يعقد فيها المجالس حمتها لا تصح بل حقيقة يعني كما قال الأبيات التي قال فيها ابن كثير هي أفحل من المعلقات قال ابن هشام في السيرة عامة أهل الشعر لا يثبتونها لا يثبتون أكثرها أهل الشعر لا يثبتون أكثرها وكونها أفحل من المعلقات فهذه كلمة غير خبير بالشعر وأبدا لا تقارن بعامة المعلقات وفيها ألفاظ إسلامية واضحة لا يقولها أبو طالب نهائيا فيها نكارة بينة. الإنسان يشتغل بما ينفع يشتغل بما ينفع الله المستعان يشتغل بما ينفع. باب ما يكره من الهجاء والرقيق من الشعر. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا الصالح قال أنه سأل باع ما يروى من روى هجاء فهو أحد الهجائين قال لا يعجبني أن يروي الهجاء. ويذكر عن البخاري أنه لما جاءه نعي الدارمي أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن السمرقندي قال البخاري يقول ولم يكن يقول الراوي ولم يكن يذكر الشعر إلا في الحديث إن تبقى تفجع بالأحبة كلهم وبقاء نفسك لا أبا لك أفجع. هذه الأبيات لمسكين الدارمي أبيات مسكين الدارمي سمين عليه الشارع هذا عندنا هنا إيه وهو شاعر جاهلي. والخبر الذي يروى بأن امرأ القيس حامل لواء الشعراء إلى النار خبر موضوع خبر موضوع. طيب أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله ما يكره من الشعر قال الهجاء والرقيق الذي يتشبب بالنساء أما الكلام الجاهلي فما أنفعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أي على لا يطغى على القرآن وعلى السنة في نفس الإنسان. والله قال الله عز وجل وذكر الله كثيرا وتنبه ابن تيمية على هذا المعنى في اقتضاء الصراط المستقيم أن القلب لا تجتمع فيه مادتان بشكل كبير مع بعضهما والجاهل ما كان فيه حكمة أما ما كان فيه مفاخرة مثل أبيات هذا إيش اسمه هذا صاحب المعلقة هذا عمرو بن كلثوم ما يذكرها في البداية في ذكر الخمر وما سوى ذلك هذا أمر يضر القلب ذكره حقيقة يضر القلب ذكره. ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي الشافعي يعني قال إسحاق كما قال سمعت أبا بكر بن صدقة يقول حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي ما دام أحمد ذكر الشبيب التشبيب قصة كعب بن زهير بان السعاد هذا خبر معضل وهذا في متنه نكارة هناك أبيات ما يعقل أن تكون قد قيلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر النساء وفيها ذكر تشبيب ما ينبغي وكعب بن زهير هو الخبر في هذا بان السعاد يعني لا يثبت وقد ضعفه جمع منه من كثير في البداية والنهاية. حيفا مقبلة مش عارف ايش هذا الكلام. قال سمعت أبو بكر بن صدق يقول حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي عن عبد العزيز بن أبي رزمة عن عابد بن أيوب الطوسي قال قلت لأبي حيان التيمي أبوك هذا يحدث عنك أي الرجال كان أبوك؟ قال كان وكان وذكر من فضله إلا أنه أعان رجلا شاعرا على بيته جاء. يعني يذكر أنه يعني أخذها على أبيه أنه أعانه على بيته جاء. وهذا الهجاء أعوذ بالله يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعظم الناس إثما شاعر هجا قبيلة. وهذا كثير في الشعراء. وترديد هذه الأبيات من إعانة المنكر وتجده في كثير من كتب الناس. أهجى بيت قالت العرب، أهجى بيت أبيات فيها قذف، أبيات فيها كذا، مثل ما يذكر ابن حبان في روضة العقلاء وكذا. هذا أمر لا يليق بالعلماء ذكره، ولهذا تجد أحمد وابو حاتم وابن مبارك لا يذكرون هذا، يحبون ذكر أخبار الزهاد وغيره. أما ما تأخر كثير منهم الله المستعان يأخذه ذهو العلم ويجمع ويجمع يجمع كل شيء، حتى أن بعضهم ذهب يذكر كل حديث ذكر فيه الفرج أو ذكر فيه كذا، ما أحيانا لحاجة شرعية. يعني لما قالت تلك المرأة رضي الله عنها لما قالت ما معه إلا مثل هكذا مثل هدبة الثوب، قال أبو بكر الصديق قال لا ترون إلى هذه ما تقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استقبح الأمر استكبره، يأتي أمثال الجاحظ واقتدى به من قتيبة الله المستعان في عيون الأخبار ويبرر وأن هذا يذكر وأن هذا ويذكر روايات بعضها لا خطام ولا زمام وبعضها لحاجة شرعية كقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكتها في المرأة في أمر الله المستعان في أمر الحد، ويجمع ألفاظا هذا على ذاك هذا على ذاك، ثم بعد ذلك يريد أن يخرج بأن هذا الفحش مرخص في تخليده في الكتب وذكر كل شيء. لا ما ينبغي. أخبرنا علي بن حرب الطائق قال حدثنا ابن إدريس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر الحكمة. أخبرنا علي قال حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. أنبأنا إسحاق ابن أبي إسحاق الصفار حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشعر حكمة وإن من البيان لسحرة. قال وحدثنا مرة أخرى فقال عن شعبة عن سماك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنبأنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثني هشيم قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن الشعبي قال كان أبو بكر شاعرا وكان عمر شاعرا وكان علي يقول الشعر وكان أشعرهم علي عليه السلام. آخر الكتاب والحمد لله. والله ايش الباب القراءة؟ باب القراءة عند القبور؟ لا هذا في باب القراءة على القبور، هذا ملحق، هذا ملحق. مسألة القراءة على القبور كأنه ملحق لأن جزء لوحده، هذا القراءة على القبور جزء لوحده فيما أعلم. أي لا لا هذا ما هو من ضمن الكتاب. والقراءة على القبور الصحيح أن أحمد كما قال العكبري الذي رواه أكثر من 12 نفسا أنه يكره وأنه بدعة، وكذا رواه أبو داود عن أحمد وقال ابن معين لا يصح في الباب شيء، وذلك الخبر أن أحمد يعني رجع لا لا يصح أبدا، وأحمد يعني أعلم. والذي رواه عنه أصحابه كابن هانة وأبو داود أنه قال لا يصح في الباب شيء، وكان عبد الوهاب البراق وهو من أخص خاصته يفتي بأن مثل هذا الفعل بدعة. وأحمد أيضا في مسائل ابن هانة وقال العكبري قال روى كذا ذكر 15 نفسا عن أحمد أنه بدعة، وهذا ما أقول به هذا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.